أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستكمل الكلام على فقه الصيام إن شاء الله تعالى. ذكرنا في المرة الماضية الكلام على شروط صحة الصيام وشروط وجوب الصيام، وتكلمنا على أركان الصيام. بدأنا الكلام على أركان الصيام. أركان الصيام قلنا الصائم والنية والإمساك عن المفطرات. يبقى أركان الصوم ثلاثة: الصائم نفسه، والنية نية الصوم، والإمساك عن المفطرات. ذكرنا شروط الصحة وذكرنا شروط الوجوب التي يجب بها الصوم على المكلف. ولما ذكرنا النية ذكرنا الأول شروط هذه النية، فذكرنا الشرط الأول وهو التبييت، أن يبيت النية من الليل. إذا من لم يبيت النية في صيام الواجب فلا صيام له، سواء كان صيام رمضان، الكفارة، النذر، أي شيء متعلق بوجوب الصيام في الحج أو غيره. وذكرنا الشرط الثاني وهو التعيين، لو كان يصوم صوما واجبا يبقى لابد أن يقول هذا نوى أن يصوم غدا من رمضان، لو كان يصوم كفارة أو نذر كما ذكرنا، أو صيام واجبات الحج، صيام التمتع مثلا، لابد أن ينوي أن يكون هذا الصوم صوم التمتع أو صوم الكفارة أو صوم النذر، بحيث لو أخطأ ضر. يبقى لو صام غدا عن الكفارة فاتضح أنها نذر بطل الصوم، يبقى صارت لا نذر ولا كفارة. النية هنا، وقد تكلمنا على هذا المعنى، إنما الأعمال بالنيات، هذا اشتراط الإيه؟ اشتراط النية. ولكل امرئ ما نوى اشتراط التعيين، لازم يعين هذا الإيه؟ هذا الواجب الذي يأتيه. أما النفل فلا يشترط فيه شيء، لا تبييت ولا تعيين. فإن أصبح ولم يأتي بأي مفطر من مفطرات الصيام جاز له أن ينوي الصوم إلى ما قبل الزوال كما ذكرنا في مذهب الشافعي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو بداية الكلام اليوم، الشرط الثالث من شروط النية في رمضان التكرار، يعني لابد أن ينوي لكل ليلة، لأن كل يوم من صيام رمضان عبادة مستقلة، فإن فسد الصوم يوم فسد يوما، فسد صيام يوم واحد، لا يفسد رمضان كله مثل. ماشي كده. ذكرنا معاني كثيرة في النية المفروض أنها تكون قد حفظتها المرة الماضية. منها كما ذكرنا الجزم في النية، بينا كيف ينوي ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان، وكيف يصح الصيام مع هذه النوايا، لابد ألا يكون هناك تردد ولا شك في هذه النوايا. الشرط الثالث الذي نقول عليه نقرأه: تكرار النية، يعني بأن ينوي كل ليلة قبل الفجر، قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فتجب النية لكل يوم سواء رمضان وغيره، وغيره يعني من الواجبات، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس، وصار يوم مستقل كما يقول، ولا يفسد صوم كل يوم إذا فسد اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي بعده. فلو نوى طب لو نوى بعد في أول ليلة من رمضان أن يصوم رمضان كله، لو نوى في أول ليلة من ليالي رمضان أن يصوم رمضان كله وقع عن اليوم الأول فقط، وعليه يجب أن يجدد النية لكل ليلة لكل يوم يعني. وقلنا في ما ذكرنا أنه لو قام من الليل ليتسحر أو امتنع قبل الفجر عن الطعام والشراب هذه كفته عن النية، لأنه امتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر لأنه يريد الصيام، فمجرد هذا القصد يكون النية، قام يتسحر من الليل أو امتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر أو غيره تكون نية إن شاء الله تعالى. بعض الأحكام في النية، هذه الشروط النية الثلاثة: التبييت والتعيين والتكرار. لشروط النية التي لا صح تصح النية بغيرها. بعض أحكام النية نذكرها كذلك حتى يكون المرء على بينة من معنى النية. يقول أولها الخطأ في الوصف، بمعنى إذا نوى يوما وأخطأ في وصفه فلا يضر. يعني قال يعني لو نوى مثلا ليلة الثلاثاء أن يصوم غدا وهو يعتقده أنه الاثنين، يبقى جيب الليل بيقول إيه أنه إن شاء الله صايم بكرة على أنه فكر أنه بكرة الثلاث، طلع الاثنين، يبقى طالما نوى أن يصوم بكرة صحة النية. واخدين بالنا؟ يبقى لو نوى ليلة ثلاثاء مثلا صوم غد، طالما نوى صوم بكرة خلاص هيصوم بكرة، طلع الثلاث طلع الاثنين طالما نوى صيام الغد، أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها أن سنة 35 هجرية مثلا مش سنة 36 اللي احنا فيها، مش واخد باله، بيقولك احنا في سنة 35 وانا صايم بكرة رمضان من 35، إنما هو ينوي صيام غدا من رمضان. كما يقول صح صوم. طيب بخلاف بقى ما لو نوى العكس، يعني ايه ما لو نوى كما يقول ليلة الاثنين أن يصوم الثلاثاء مثلا، كما يقول اهو ما لو نوى ليلة الاثنين أن يصوم يوم الثلاثاء أو نوى وهو في سنة 19 صوم رمضان سنة 18 فإنه لا صح. بل لو نوى ليلة الثلاثاء أن يصوم، نوى ليلة الاثنين أن يصوم يوم الثلاثاء يبقى ما يصحش. ليلة الاثنين هيصوم يوم ايه؟ هيصوم الاثنين، انما يوم الاثنين يقول انا ايه وهو عارف انه ده النهارده بكره الاثنين، يقول انا ليله الاثنين انا هصوم الثلاث، ده صح. انه اخطا في وصف اليوم اللي هيصومه، يبقى نيته متجهه للثلاث ده يوم اثنين، محدش قال له يعمل كده، يقول له نصوم بكره وانتهينا. يبقى لما يخطئ في الوصف يبقى لو ايه لو لم ينوي الوصف واخطا لا يضر، انما لو نوى الوصف واخطا ضر. كذلك لو قال أنا أصوم سنة 19 مثلا أو سنة 35 وهي 36، لا ينوي ذلك، لا هذه يضر إذا عينه. طيب هذه ألف. ب كما يقول الشيخ تعيين السبب في النية، يعني يجب تعيين الصوم الواجب. قلنا النفل لا تهم فيه النية لا تبييتا ولا تعيينا ولا في النهار حتى، مش كده؟ انتم الكلام هنا في كل ذلك إنما هو يتعلق بالصوم الواجب، سواء كان صوم رمضان أو صوم الكفارة أو النذر أو أي شيء من محرمات الإحرام التي يلزم فيها، محرمات الحج التي يلزم فيها الصوم، التمتع، عد الميقات من غير إحرام، كل الكلام اللي احنا نقوله إن شاء الله ده. ماشي. يقول ايه طب تعيين السبب، يجب تعيين الصوم، هتصوم بكرة تقول له ده يوم، ده بكرة كفارة يبقى كفارة، بكرة نذر يبقى نذر، بكرة رمضان يبقى رمضان. هل يشترط تعيين بقى سبب الكفارة؟ لا يشترط تعيين سبب الكفارة، لكن لو عينه وأخطأ واخد بالك لم يجزئه. طب سبب الكفارة اللي هو ايه؟ عنده واخد باله معايا؟ يعني بسبب الكفارة مثلا هي كفارة الظهار مثلا، أو كفارة الوطئ في رمضان عامدا، يبقى لازم يصوم 60 يوم. فيجي بكرة قال لك أنا عليا كفارة زهار، حصوم بكرة كفارة إيه؟ كفارة اليمين 3 أيام. يبقى لو عين بهذه الطريقة وأخطأ في السبب لم يجزئه. أنت بكرة بتقول أنا هصوم كفارة بتاعة الصوم، فقلت لا ده انا عليها الزهار ونوى بكفاره الزهار، قال خليها زهار، يبقى لا هي زهار ولا هي ايه ولا هي الواطئ في رمضان او اي كفاره اخرى من كفارات الصوم. يبقى لما يقول بكره هصوم الكفاره اللي عليا اولى من ان يعين، فاذا اخطا في السبب لم يجزئه في الاصح. الصيام يختلف، المساله الثالثه بقى، الصيام يختلف عن الصلاه في قطع النيه. فلو نوى في الصلاة أن يخرج من الصلاة خرج من الصلاة، لأن هذه الصلاة محدودة ومرتبطة ببعضها في إيه؟ في الركوع والسجود والقراءة والتلاوة وغيره، فلذلك إن نوى أن يخرج خرج. أما الصيام فعلى العكس من ذلك عند جمهور العلماء، وهو إذا دخل في الصوم ثم نوى أن يقطعه فإنه لا يقطع الصوم إلا بأن يفعل فعلا مبطلا للصوم كالآكل والشرب والوطء عمدا. واضح؟ واحد يجي يقول لي أنا في الصيام النهاردة كنت تعبان ومش قادر، ولا صحيت مريض ومش قادر، قلت أنا هفطر، طب ما افطرش، طب أنتظر، طب يبقى أي حكم الصيام في تردد النية وقطعها؟ قال ليس هناك شيء، طالما لم يفطر بما هو محسوس من الفطر، يعني بأن يأكل أو أن يشرب أو أن يأتي بسبب من مفطرات الصيام. لذلك أقول أول شيء، إذا دخل في الصوم وهذه ليست بس النية الوحيدة في التردد، فأي نية من نوايا التردد، يقول إذا دخل في الصوم ثم نوى قطعه فلا يبطل في الأصح، وكذا إذا تردد في الخروج من الصوم يخرج ولا ما يخرجش، طب أكمل ما كملش، ليست كمثل الصلاة. أو علق الخروج على دخول زيد، قال لك لو جه زيد بقى إن شاء الله من السفر أنا هفطر مثلا، يبقى إذا لم يفطر ويأكل ويشرب لا زال صائما، يبقى لا ينقطع صومه بمثل هذه النية. ولو نوى أنه سيفطر بعد ساعة كذلك لم يبطل صومه حتى تأتي الساعة. لو جانا إن شاء الله بعد العصر بقى أنا هاكل، يعني هاكل أنا تعبان مش قادر، وهاخد الحقنة مثلا وهعمل وكذا، يبقى لا زال صائما إلى أن يتعاطى هذا الفعل من أفعال الفطر. يبقى الساعة اللي هيعودها دي صائم لا زال صائما، حيث أنه لو رجع في كلامه ولم يأتي هذا السبب من مفطرات الصيام أو من مبطلات الصوم لا ينقطع صومه، لا يبطل صوم. مسألة تالية كذلك في قطع النية، ولو نوى الصيام في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكم الإيه؟ سقط حكم إيه؟ حكم النية، مش قطع النية. يبقى لو أصبح صائم بإيه؟ بغير نية، صح الصوم ولا يبطل؟ يبطل الصوم. واضح؟ نعم. يعني حتى في النفس ولا نفس؟ لا طبعا، يعني اثبت بقى، بلاش تردد ده، اجزم. لأن ترك النية كما يقول الشيخ، لأن ترك النية ضد النية. أنا بقول الكلام ده عشان الناس تفهم شوية فقه بس في النية والمعاني بتاعتها، وبالكلام البسيط اللي احنا بنقوله، مش بكلام كلام الشافعية بقى الأصيل يعني. بخلاف ما لو أكل في الليل، طب هو لو نوى الصيام وسحر ونام وخلاص وقام قبل الفجر، قال لك أما أكل شوية ولا ما أشرب شوية، يبقى إن نوى الصوم ثم قام فأكل وشرب أو فعل أي شيء قبل الفجر لا يبطل النية. واضح؟ لأن الأكل والشرب كل هذا ليس مضادا للنية. طيب قلب النية مسألة بقى ما تلزمناش، أو المهم يعني قلب النية مسألة كويسة يعني في مذهب الشافعية. نقول إيه؟ لو كان صائما عن نذر مثلا، فنوى أن يقلبه إلى كفارة، أصبح صائما عليه أيام نذر، نذر أن يصوم لله تعالى، فلزمه أن يصوم، صار واجبا أن يصوم وعليه كفارة، فقال أنا أجعلها اليوم كفارة بدل إيه؟ بدلا من الناس. لم يصح، ولكن يعني قلب هذه النية لم يبطل الصوم، بل بقي الصوم على حاله كما هو نذرا، ولو نذر صام يعني نذرا فقام من يومه وهو صائم للنذر، قال أنا أقلبه علي أيام كفارة، خليها كفارة، لا ينقلب إلى كفارة ولا يبطل، بل يبقى نذرا كما هو. واضحة دي؟ نية الحائض، المسألة دي بقى مسائل الحائض مسائل مهمة، عشان إيه فيها مشاكل بالنسبة للحائض. يقول إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها، يعني لسه الدم من إيه لم ينقطع، لم ينقطع دمها ونوت الصيام، يصح؟ يقول بقى ثم انقطع أي الحيض في الليل، يبقى متى يصح صومها؟ أنت يصح الصيام؟ لا، هنفهم بقى المسألة. يقول بقى إذا كانت مبتدأة ويتم لها في الليل أكثر الحيض، أو كانت معتادة وعادتها أكثر الحيض يتم لها في الليل، بمعنى إيه؟ مبتدأة يعني أول مرة تنزل العادة عليها، وعارفة أن العادة تنتهي إمتى؟ تأخذ أكثر الليل فقط، بحيث أنها تطهر إيه؟ قبل الفجر. فلو نوت الصيام وهي لازالت حائضا، ولكن من عادتها هي كونها مثلا مبتدأة، أو هي عادتها التي تسير عليها، عارفة أن هي بتحيض سبعة أيام في علم الله تعالى، وهذه سبعة أيام بتأخذ في هذه الليلة من ليالي رمضان أكثر الليل، وتطهر قبل الفجر، فلو نوت وهي لازالت حائضا أنها ستصوم غدا، صح الصوم إذا كانت على هذه على هذا الوصف، أنها مبتدأة أو لها عادة وتعلم أن الحيض يأخذ أكثر الليل فقط. واضحة دي؟ عشان إيه المسألة اللي بعدها تبقى إيه شوية. يبقى قال وهي أي تتم في الليل، يعني يتم حيضها في الليل، صح صومها للقطع بأن نهارها كله صوم، بأن نهارها كله صوم. واضح كده؟ يبقى قطعنا إن هي إيه؟ إنها مش مترددة، إنه لما تصحى هيبقى عليها دم ولا ما عليهاش، إنما هي نوت وقطعت بأن إيه؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا حيض سينزل إن شاء الله تعالى، لأنها تعلم ذلك من عادتها، أو أنها مبتدأة عارفة هذا الحال أن حيضها يتم كله في إيه؟ في أكثر الليل مثلا، أو في جزء من الليل. فلو نوت وهي لازالت حائضا وهي تعلم أنها إن شاء الله يكون نهارها كله طهر، صح الصوم. يبقى لو هي بقى مترددة، طب أنا بكرة هينزل دم، بكرة مش هينزل، نسمع بقى الكلام. يقول وكذا إذا كانت عادتها دون أكثره، دون أكثر الليل يعني، وتتم بالليل هذه العادة، فصح نيتها، أي صحت نية الصوم، لأن الظاهر استمرار العادة كما ذكر، وأنها أي هذه المرأة الحائض بنت هذا الحكم على أصل، وهي هذا الأصل عندها أنها فعلا تطهر قبل الفجر، أن عادتها تتم أي يتم حيضها كله في معظم الليل، أو في الليل قبل أن يخرج الليل، بحيث يكون النهار كله طهر طهرا. واضح كده؟ طيب يقول بقى أما إن لم يكن لها عادة، بقى مش عارفة بقى عادة، خمس أيام ست أيام تطهر في النهار بتطهر في الليل، ما تعرفش الكلام ده هو بقى هو. عشان دي مسألة من مسائل إيه الحريم في هذه الأيام، مسائل النساء يعني، يقول أما إن لم يكن لها عادة أو كانت لها عادة ولا يتم أكثر الحيض في الليل، يعني ممكن في آخر الليل أو بعد الفجر، يعني الحيض ملهاش عادة تعرفها بها إن هي في الليل حتطهر خلاص، أو أن عادتها تتم بأكثر الليل، أو في نفس الوقت كما يقول لها عادة بس لا يتم أكثر الحيض في الليل، أو كانت لها عادات مختلفة، مرة بقى في النهار بتطهر، مرة في الليل بتطهر، مرة بعد المغرب بتطهر، مرة كده. قال لا يصح صومها لو نوت حينئذ، لأنها لم تجزم بالنية وليس لها عادة أو أصل أو أمارة بنت عليها حكم الصيام في الغد. واضح كده؟ ما تجيش واحدة بقى تقول لي نحتمل إن شاء الله بكرة يبقى الحيض ينقضي بإذن الله مثلا، ونهنو الصيام، يا الحيض انقضى من قضاء. لا، طالما ليس لها عادة في أن ينقضي الحيض في أكثر الليل، أن يتم أكثر الحيض في الليل، يبقى هذه ليست عادتها، أو عادتها أنها متغيرة في الأيام والليالي، كل ذلك يمنع صحة النية. مسألة لي أيضا من أحكام النية، وهي تعليق النية على المشيئة. إن قال إن شاء الله صوم غدا بإذن الله تعالى، أنا مريض كل حاجة بس أنا إن شاء الله صوم غدا مثلا، يبقى بنفرق بين أمرين، بين أن أن يعلق الأمر على المشيئة تبركا بالمشيئة، تبركا بأمر الله تعالى قصد التبرك، وأنه إن شاء الله يستطيع الصوم، أو أنه علق على المشيئة فعلا، يبقى كما يقول الشيخ، فإن قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة كل ذلك بمشيئة الله تعالى لم يضر، أما إن قصد تعليق الصوم والشك، يعني إن شاء الله بكرة بتاعت الإخوة دي اللي هو هتيجي إن شاء الله، يقول لك إن شاء الله هاجي، ومعناها إنه مش هيجي مثلا، أو إن شاء الله هيجي أو ما يجيش، يبقى دي اللي هي بسموها إن شاء الله بتاعت الإخوة اللي هي التردد يعني. فإذا كان كده يبقى لا يصح الصوم، عارف النية بتاعتك إن شاء الله هاجي وما جيش، هي دي. في نية نص نص، ما هي عشان كده ما تنفعش النص نص دي، ما تنفعش. هذه كده الشك في النية بقى. في مسألة تانية، ودي مسألة فيها وسوسة شوية ناخد بالنا منها، عشان احنا بنقول لابد من تبييت النية في الليل، يجي واحد يقول لي انا شككت ان هل نويت بالليل الصيام غدا او لا، مش عارف. طب يا ابني انت مش سحرت؟ يقول لك ايوه سحرت الحمد لله. المهم هنقول مسألة الشك، يقول الشيخ اذا نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر او بعده، فلا صح صومه بقى، عشان ياخد باله الموسوس ده انه ما يقولش كده نويت يبقى نويت انتهينا، وخد بالك، حتى لو كان في النهار وشك انه هل نوى من الليل او لا، فان طال الوقت وعرف بعدها أنه فعلا قد نوى من الليل صح صومه، إن تأكد أنه لم ينوى من الليل بطل الصوم. واضح كده؟ المسألة التي بعدها، رمضان وقت مضيق، يعني لا يتسع رمضان زي وقت الصلاة، وقت الصلاة ممكن الظهر تصلي الظهر، تصلي مثلا عليك نذر تصلي، تصلي عليك قضاء تصلي، يبقى وقت يتسع لأكثر من واجب، وقت الصوم لا تسع إلا للواجب واحد وصيام رمضان. الشيخ يقول يتعين شهر رمضان لصوم الواجب من رمضان حصرا، ولا يصح الصيام فيه عن غيره. يجي إزاي يقول لك أنا واحد مثلا قال لك أنا لو نوى فيه الحاضر المقيم أو المسافر أو المريض، يجي يقول لك أنا إن شاء الله بكرة هصوم يوم نذر علي، أنا مريض مش هصوم رمضان بس ممكن أصوم بكرة يوم من النذر اللي علي أو الكفارة التي علي، كلام بقى من كلام. المهم هذا كلام علمي يفهم فيه المعنى أن رمضان واجب مضيق لا يمكن أن يسعى غيره من الواجبات، لو نوى فيه أي أحد أي صيام كما يقول أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته، ولا يصح صومه. إمتى لا يصح؟ طب يعاش نفلة يقول له ولا نفلة، فلا يصح صومه عن رمضان ولا عما نواه. دي مسألة من المسائل التي لا يصح فيها إيه الصيام. يقول لأن رمضان لا يقبل فيه صيام غيره أو لا يقبل فيه، ولا يصح صومه عن رمضان في نفس الوقت لأنه لم ينويه، بل هو نوى رمضان، ولا لو نوى غيره يصح فيه لأنه لا يصح فيه صيام غيره. يبقى لا يصح لا رمضان ولا غير رمضان. ويقول لو نوى صوم الكفارة أو القضاء بعد الفجر، فإن كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلا كما هو معلوم كما ذكرنا، يعني لأن رمضان لا يقبل غيره، لا يقبل غيره أو لا يقبل غيره معه، وهو لم ينوي كذلك من الليل، فلا هو نوى من الليل صيام الكفارة أو القضاء، ولا هو كما يقول الشيخ في غير رمضان لم ينعقد القضاء أو الكفارة لأن شرطهما النية بالليل، ولكن هذه الحالة بالذات ينعقد نفل. بل لو نوى بعد الفجر أنه هيصوم في رمضان كفارة يبقى لم تنعقد إيه رمضان ولم تنعقد إيه كفارة. ليه رمضان؟ ليه يقولوا لأنه رمضان لا يقبل معه غيره. طيب وما تنعقدش كفارة ليه؟ زي ما قلنا لأنه لم يبيت النية من الليل، وفي نفس الوقت كذلك أنه إذا كان في رمضان لا نعقد كفارة من أصل. طيب يقولوا تنعقد نفل؟ نعم تنعقد نفل. هو بيقيسها على مسألة إن شاء الله نبقى نشرحها في النية، وهي المسألة الوحيدة في الصلاة التي ينعقد فيها لو قلبنا النية في الصلاة. عندنا في النوايا في الصلاة أربع نوايا، إما أن يقلب الفريضة إلى فريضة لا يصح كلاهما، أو يقلب السنة المؤكدة إلى سنة مؤكدة لا يصح كلاهما، أو يقلب الفريضة إلى نفل وبالك، أو يقلب النفل إلى فريضة. الثلاثة الأولى هذه لا تصح إلا أن يقلب الفريضة إلى نافلة، وهي دي في مسألة واحدة أنه نوى قبل الزوال صلاة الظهر ثم تبين له أنه نوى قبل الزوال وقعت نافلة. هدي بقى اللي يقولها الشيخ هنا، يقول إيه؟ يقول ولكنه ينعقد نفلا كمن نوى صلاة الظهر قبل الزوال. إن هو قالوا عذر قبل الزوال كده، افتكر الزوال جه فنوى الظهر، تبين إن هو أو أهل الله أكبر قبل أذان الظهر مثلا من قليل، لم ينعقد ظهرا ينعقد نفلا للعذر في هذه المسألة. واضحة دي؟ واضحة؟ ماشية؟ متابع؟ طيب نكمل. المسألة التي بعدها عدم جزم النية للضرورة. يقول لو علم أن عليه صوما واجبا ولا يدري هو رمضان أو كفارة أو نذر أو شيء، نسي هو عليه صوم واجب، أقول لك أنا مش فاكر الصوم ده اللي علي نذر ولا كفارة مثلا، ولا كان أيام في الحج، ولا كانت أيام باقي علي في رمضان، نسي بأي شيء أو لأي سبب. يقول فنوى، هنقولها الأولانية اللي فيها الخطأ بقى، فنوى أن يصوم نذرا فتبين أنه كفار لا يصح. طب لو جاء وقال أنا نويت الصيام الواجب الذي علي ولم يعينه أجزأه للضرورة، يبقى لو قال أنا علي صيام واجب وأنا مش فاكر بقى نذر ولا كفارة ولا إيه يمين ولا إيه، فنوى أن يصوم الواجب الذي عليه أجزأه وإن لم يعينه، أما إن عينه وأخطأ بطل الصوم. ما لو قال أنا نويت صيام كفارة خلاص وانت أصل طلع عليك نذر يبقى بطل الصيام. مش كده؟ عايز يقراها يكملها بقى. الخطأ في النية دي مسألة تانية بقى، وبرضك ممكن الواحد ياخد باله منها. يقول لو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضاء اليوم الثاني. جاء لنا علي صيام رمضان اليوم الأولاني ولا الثاني؟ أنا علي اليوم الأولاني فصامه، ثم تبين أن عليه اليوم الثاني، أن عليه اليوم الثاني بطل الصيام. ليه؟ أنت نويت الأول، الأول عليك؟ لا مش عليك. النية تنصرف ولا تبطل؟ يبطل، لأنك أنت ما نويتش الصيام إيه؟ اليوم الثاني اللي عليك، أنت عليك اليوم الثاني. وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى هذا لا يصح عن اليوم الثاني. لذلك يقول لو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضاء اليوم الثاني فلا يجزئه، قضاء اليوم الثاني فلا يجزئ، يجزئه في الأصح. نفس الكلام لو كان في سنة واختلف في السنة، يقول لك أن السنة اللي فاتت كان عليها يوم في رمضان والسنة اللي قبلها فنوى أن هو يصوم النهاردة بنية السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها اختلفت في السنة التي ينبغي أن يصوم عليها مثلا، يقول لو كان عليه قضاء يوم من سنة كذا، سنة 35 مثلا، فنوى قضاءه من صوم أيام أخر أو أخرى غلطا لا يجزئه. يبقى لو صام هذا اليوم من رمضان سنة كذا فنوى قضاءه من صوم أيام أخرى غلطا، كما لو كان عليه كفارة قتل مثلا فصام نية لكفارة الصوم فلا يجزئه. لكن لو أطلق كما ذكرنا أن يصوم الواجب في الموضعين أجزأه. هذا انتهينا من الركن الثاني من أركان الصيام. نأتي للركن الثالث بقى. الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات. الركن الثاني للصيام وهو الثالث كما ذكرنا للصيام أن يمسك الصائم عن المفطرات في وقت الصيام، ويبدأ الصوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. الفجر الصادق ده اللي هو بيقول إيه؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الضوء الذي ينتشر من المشرق مستعرضا عريضا، يعني جاء من المشرق عريض زي مش زي ذنب الذئب اللي بيقول عليه ده، يعني ضوء بيطلع من المشرق بس مستعرضا وينتشر ويستمر، هو ده الفجر الصادق. المهم هذا ما قال فيه المولى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بالركن الثاني ويبدأ الصوم طلوع الفجر الثاني الصادق كما سبقت في مواقيت الصلاة، ويصير الصائم متلبسا بالصوم بأول طلوع الفجر الذي يظهر في الأفق، ولكن في كل بلد بحسبه، ويمتد هذا الايه هذا الفجر طوال النهار، ما بيصير ماشي معاه مش بيطلع وبعدين يظلم تاني اللي هو الفجر الكاذب، لا. ويخرج الصائم من الصوم بغروب الشمس، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا فيما رواه عمر رضي الله عنه انه قال: اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغابت الشمس أفطر الصائم. واضح؟ ما إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس أفطر الصائم. فإذا تناول الصائم مفطرا، إحنا في إيه كلام في لهنا ده في إيه الإمساك عن المفطرات اللي هو الركن الثاني من الصيام. فعل مفطرا بطل صومه، ولذلك لازمنا أن نبين المفطرات تفصيلا اللي هي مفطرات الصيام. أول مفطرات الصيام الشيخ هنا بيقول سبعة، اللي بيقرأ بقى في اللي ضمهم على بعض، يعني ضم شوية على بعضها. في مذهب الشافعية قال مفطرات عشرة اللي في الكلام اللي احنا بنقرأه، إنما ضم الحيض مع النفاس مع كذا، فقال المفطرات هنا سبعة. أجمعت أول هذه المفطرات الأكل والشرب. أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم إذا كان عمدا، وهو مقصود الصوم. مقصود الصوم أن يترك المرء الأكل والشرب نهاره حتى يمسي، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإن أكل الصائم أو شرب، اسمع بقى ليه الضوابط دي اللي هي القيود، يعني يقول: وهو ذاكر للصوم، عالم بالتحريم، مختار بطل صوم. يبقى لابد أن يكون ذاكرا للصوم، يعني مش ناسي، عالما بالتحريم، يعني عارف أن الأكل والشرب بيفطر، ودي هنقول تفصيلها شوية. وغير مكره، يعني لم يكره على الأكل والشرب في صيام رمضان. يبقى الثلاثة: أن يكون عالما ذاكرا للصوم، عالما بالتحريم، غير مكره. إذا فعل شيئا من ذلك بطل صومه، لأنه فعل ما ينافي الصوم بغير عذر. يعني هذه الأعذار الثلاثة بس بتاعته، وأنه إيه؟ النسيان والإكراه وعدم العلم، الجهل يعني، عدم العلم بالتحريم. طيب أقوله، طيب فلو بقي طعام بين أسنان الصائم فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر، نعجز عن تمييزه ومجه. مجه يعني أنه يدفله، يعني ونأخذ بالنا من إيه، من هذه الأمور التي يحتاط بها الصائم لصومه، أنه إذا بقي طعام بين أسنانه لابد قبل الفجر أن يخرجه بسواك، لأنه معذور وغير مقصر. طيب إن استطاع إخراجه وتمييزه، فإن استطاع إخراجه وتمييزه لكنه بلعه قصدا، يقول لك يا عم ده حاجة بسيطة ليبطل صوم، واضح؟ ولو صب بقى، اسمع بقى دي المسألة، ولو صب الماء في حلقه مكرها، واحد فتح بقه بقى غصب عنه وحطوله مية عشان هو مثلا تعبان أو مغمى عليه أو مريض أو عايزين يفطروه بأي طريقة، يقول: ولو صب الماء في حلقه مكرها أو أثناء الإغماء أو أثناء النوم لم يفطر. لماذا؟ لانتفاء الفعل والقصد، إذ لا قصد له للإيه؟ لهذا الفعل ولم يفعله، لأنه إيه؟ القصد هنا معناه أنه لابد أن يكون مختارا. يبقى لما تيجي تقول يعني إيه اللي احنا قلناها في الاول خالص، ذاكرا للصوم، عالما بالتحريم، مختارا، مختارا يعني مش مكره، مش غصب عنه، يعني ما يقصدش. يبقى لو يقصد هي دي التي يبطل بها الصوم. وكذا اذا اكره اكراها ملجئا، يعني غصب عن عينك هتاكل وتشرب، الإكراه الملجئ اللي هو حيضطره غصب عنه بقى، إما ضرب أو قتل أو حبس أو شيء من كذا، لفقدان الاختيار، لأنه لا اختيار له في ذلك. ده بيقول بقى بيسميه، طيب إيه دليلك بقى في الكلام ده؟ قال: قياسا بالأولى على الناس، إذا كان الناس لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يبطل صومه كما سنذكر، أليس كذلك؟ طب هذا مكره، يبقى من باب أولى ولا مش من باب الأولى؟ يبقى الناس نسيبه والمكره غصب عن عينه ونقوله لا صيامك بطن، يبقى ده بيسموه القياس من باب الأولى، قياس الأولى، واضح كده؟ لأن المكره مخاطب بالأكل لدفع الضرر عن نفسه، والناس ليس أصلا مخاطبا بشيء، يبقى من الأولى بأن يكون صيامه صحيحا؟ مكره مخاطب بالفعل لرفع الضرر، يعني مخاطب بالأكل والشرب لرفع الضرر، فعلى لذلك الشرع رفع الحرج عنه، أما الناس فليس مخاطبا كما يقول الشيخ. طيب وإن أكل، المسألة التالية: وإن أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر، الصحيح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية: من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى. وهذه المسألة كما تسمعون هكذا، ولو تكررت، لو تكرر الأكل والشرب والجماع، لما سيذكر مسألة الجماع بعد ذلك، فلا قضاء عليه ولا كفارة كما ذكره على الناس. ويروى هذا المعنى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. وذكروا هذا الحديث، ذكره في المجموع. وسواء كان الأكل والشرب كثيرا أو قليلا لعموم الخبر، الخبر عام فيه، يعني أن يكون قليلا أو كثيرا لا قضاء عليه ولا كفارة. وإذا أكل الصائم أو شرب، المسألة الثانية بقى، فكرة إحنا بنقول إيه؟ أن يكون ذكر للصوم يعني مش ناسي، وأن يكون إيه؟ عالما بالتحريم يعني مش جاهل. هي جاءت المسألة معنا القيد الثاني، وهو جاهل بتحريم ذلك، أكل وشرب جاهلا بتحريم ذلك، يبطل صوم أو لا؟ يقول نفصل بقى في الكلام شوية. إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى على مثله أن الأكل والشرب يفطر به، كان معذورا ويعلم في هذه المسألة، يعلموه بقى، خد بالك. أما إن لم يكن كما ليس قريب عهد من الإسلام، يعني خالط المسلمين وعرف الصيام وعرف الأكل والشرب والإفطار، لم يكن ذلك عذرا بل بطل صومه. بالأول، وإذا كان الصائم مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى على مثله تحريم ذلك أفطر لأنه مقصر. وهي بمسألة تالية فيها: ولو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع. نحفظ بقى المسألة دي عشان دي مهمة على الناس اللي هي بتاخدش بالها وتتحوط للصيام. أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت، أفطر ولزمه القضاء لأنه مفرط. وقد أمر عمر رضي الله عنه بمن فعل ذلك أن يصوم يوما مكانه. واضح بهذا الإيه؟ الأمر الأول من مفطرات الصيام. الثاني: وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح. وصول عين من الايه؟ من الجوف، من وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح. اسمع هذا الكلام. المقصود بالعين اي شيء تراه العين له ايه؟ له حجم، يعني لو حصواه، لو سمسمه، لو انت شفت السمسمه كده مثلا صغيره دي، شفتها بعينك وهي لها حجم ودخلت الايه؟ الفم الى الجوف، يفطر الصائم طالما تعمد ذلك وعالما كما ذكرنا. يقول: والمقصود بالعين أي شيء تراه العين ولو كان صغيرا كسمسمة، ولو كانت سمسمة يمكن أن تؤكل، ولو كان كذلك صغيرا ولكن لا يؤكل كالحصاء أو الخيط أو غيره لو أدخله في فمه، بخلاف الأثر. الأثر يعني الشيء الذي لا حجم له، كالريح مثلا، كشم الريح أو غبار الطريق أو غبار الدقيق في النخل أو غيره. يقوله: بخلاف الأثر كالريح بالشم وحرارة الماء وبرودته أو حرارة الماء وبرودته بالذوق فلا يؤثر. طب إيه هو الجوف بقى؟ اسمع الجوف تعريفه هنا. يقول: والجوف هو الدماغ وما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء. يبقى لما يوصل شيء للدماغ من الايه؟ من الجوف، من المنفذ المفتوح. المنفذ المفتوح عند الشافعية الفم والايه؟ والأذن والسبلي. المنفذ المفتوح عند الشافعية الفم والأذن والسبلي. يبقى العين عند الشافعية ليست منفذا، حتى لو أحس بطعم الدواء مثلا أو ما يضعه في عينه، يحط فيها عسل، يحط فيها دواء، يحط فيها شيء يحس بحلق يحس به في حلقه، ليس منفذا إلى الجوف ولا يفطر به. ولكن كما ذكرنا الأحوط، لأن عند الحنابلة وغيرهم أن العين جوف، فإذا كان يمكن أن يترك وضع، واحد يقول أنا عايز أحط قطرة في اليوم لأن في عندي حساسية وعندي كذا وكذا وكذا وأنا مضطر لوضع القطرة، أقول له ما تأخرهاش لليل، لو أخرتها أولى. يقول لي الدكتور بيقول له حط كل ساعتين مثلا، أدوية كده موجودة يأخذ بالرخصة في مذهب الشافعية على أن العين ليست منفذا وصح الصوم. واضح كده؟ إنما يقول إيه الأولى؟ يقول الأولى ترك الخلاف. يقول لك واحد يقول لك صيامك باطل وآخر يقول صيامك صحيح، يبقى الأولى أن تخرج من الخلاف وأن تتحوط لصيامك وصلاتك وعبادتك. عشان كده إيه القاعدة في مذهب الشافعية، الخروج من الخلاف مستحب. لو قال لك هذا واجب وهذا حرام أو هذا مكروه وهذا يجوز هذا لا يجوز، يبقى الخروج من الخلاف مستحب وتتحوط في المسألة. يبقى الجوف هو الدماغ كما ذكرنا، وما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء، بخلاف ما يصل بغير جوف. لو شيء يصل بغير جوف كالدواء مثلا على الجرح الذي على لحم الساق أو الفخذ أو اليد أو كذا، كل ذلك حتى ولو وصل هذا الدواء إلى داخل المخ أو المعدة، لأن الجلد وهذه المسام ليست جوفا، الجوف ما يصل إلى الدماغ. يبقى لو نقط في بؤك في مناخيرك واستعط اللي يسمى الصعوط ونفذ إلى الإيه إلى الدماغ أو نزل في المعدة، هذا هو الجوف. وكذا إذا غرز حديدة فإنه لا يفطر لأنه ليس بجوف، والمنفذ المفتوح عند الشافعية كما ذكرنا الفم والأذن والقبل والدبر من الذكر والأنثى. طيب فإذا وصلت عين إلى جوف من أحد هذه المنافذ المفتوح قصدا واختيارا كما ذكرنا، أنه يقصد وأنه مش مكره، أنه بيعمل كده لا هو مكره ولا هو إيه ولا هو ناسي، إنما يقصد ذلك، بطل الصوم ويجب القضاء. ده في مذهب الشافعية، غير مذهب الحنفية. بقى الحنفية عندهم أي حاجة مفطرة القضاء والكفارة، ما تقتصرش على الإيه، لا تقتصر على الوطء فقط. مذهب الشافعية الذي يوجب القضاء والكفارة في الصيام كفارة المغلظة، هي إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أو تحرير رقبة، كل ذلك في الوطء العمد في نهار رمضان عالما قاصدا غير ناسي ولا جاهل ولا مكره، إن تصورنا الإكراه. ماشي كده؟ حد واخد باله؟ أنا قلت كلام اللي واخد باله ياخد باله، مش واخد باله مش هياخد باله منه في الوطء بالذات. طيب نكمل الكلام. فإذا وصلت عين إلى الجو من أحد المنافذ المفتوحة قصدا واختيارا بطل الصوم ووجب القضاء، قضاء يوم على مذهب الشافعية فقط. فإذا وصلت العين بالاستعاض إلى الدماغ، يحط صعود في بؤه ولا في مناخير وصل للدماغ، وإن أو أدخل عينا من طعام أو شراب فوصل إلى المعدة أو غيرها كما يقول أفطر. يبقى طعام شراب أو غيرها وصل إلى المعدة أفطر إلى الجوف. طيب والقطرة في الأذن، قال وكذا إذا أخذ قطرة في الأذن فإنه يفطر لأنها منفذ عند الشافعية إلى الجوف، على خلاف الحنابلة في هذه المسألة أيضا. بلا يعتبرون العين منفذ، لا يعتبرون الأذن منفذ إلا إذا كانت الأذن بقى مخرومة لأن العين منفذ غير مفتوح كما يقول، حتى لو وجد الطعم في حلقه، لأن الواصل إليه من المسام بالتشرب ليس جوف. ولما ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم إن صح الحديث. وكذا إن تسرب الدهن من مسام البدن فلا يفطر، لو وضع دهنا وتشربه أو اغتسل بالماء البارد فلا يفطر حتى لو وجد أثرا لهذه الرطوبة في بدنه في بطنه، لأن الواصل إليه ليس من المنفذ. وكذا الحقنة تحت الجلد أو في الوريد ليست منفذا من المنافذ، إلا أن يأخذ حقنة بقى في الوريد أو العضل للتغذية المنافية للصوم. ويشترط أن يكون وصول العين كما ذكرنا إلى الجوف بقصد، لابد أن يقصد ذلك، فإن وصل بغير قصد فلا يفطر. كما أن هو واحد فاتح بقه كده بيتكلم ولا حاجة دخلت فيها ذبابة أو بعوضة ونزلت في إلى جوفه، أو كذا غبار الطريق أو غربلة الدقيق، حتى لو أمكنه اجتناب ذلك بأن يطبق فمه، حتى لو أمكنه الاجتناب لا يلزمه أن يطبق فمه بقى طول ما هو ماشي في الغبار أن يقفل بقه، لا، فهذا فيه مشقة، وبالتالي هذه المشقة مرفوعة. فإذا وصل إليه شيء ودخل جوفه فصيامه صحيح لا يبطل، ولا يبطل الصوم كذلك ولا يفطر الصائم ببلع ريقه الموجود داخل فمه لتعسر ذلك أو لتعسر التحرز عنه، فإن أخرجه ثم ابتلعه يبقى لو وصل بقى الفم على حمرة الشفتين، وصل الريق على حمرة الشفتين وجه مسحه بلسانه ومدخله تاني يفطر، عشان الناس تاخد بالها، حد بيتكلم جه طلع ريقه على الشفتين جه مسحه بلسانه ومدخله. ومسألة تالية مهمة أيضا، وهي ولو اختلط الريق بنجس أو بشيء نجس كدم من اللثة أو كدم من اللثة من لثته يعني، ولم يغسل فمه غسلا جيدا فابتلع الريق أفطر، لأنه دخل معه هذا الدم المتنجس وهو أجنبي عن الريق، كمن ابتلع شيئا أجنبيا أدخله من شراب أو غيره، أخذ باله وقال له لسته فيها شيء أن يتحرز من ذلك في صوم رمضان أو في أي صيام آخر، بأمرين: أن يعالج هذا الأمر قبل الصوم، والأمر الثاني أن يتحرز في هذه المسألة بأن يتمضمض كثيرا. هذا وجه يعني من الوجوه في مذهب الشافعي. وبخاخة مفطرة في الصوم، هذا المذهب الذي نحن عليه. يروح بقى يشوف له حد يقول له برخصة ولا حاجة، إذا كان عنده ضرورة شديدة وعليه فإنه يمكنه أن يستعيض بالحقنة قبل الفجر عن البخاخ. ولو جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه قبل أن يخرج خارج الفم ليس عليه شيء أيضا، لأنه لم يخرج عن موضعه وهو كابتلاع الريق متفرقا. مسألة بقى فيها قاعدة من القواعد الفقهية عند الشافعية، يقول: إذا تمضمض الصائم أو استنشق يعني يتمضمض أو يستنشق في الوضوء فوصل الماء إلى جوفه، نفرق بين أمرين بقى. إن القاعدة بتقول إيه؟ بتقول المتولد من مأذون فيه لا أثر له. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق، أو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائما. طيب يبقى لو بالغ أفطر، يبقى لو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق وسبق الماء إلى جوفه أفطر، يبقى لو بيتمضمض ثلاثة جيت مضمض أربعة جه سبق الماء إليه أو استنشق أفطر. ليه؟ لأنه تصرف في غير مأزون له، مش مأزون له في الرابعة، إنما لو تمضمض ثلاثا فسبقه الماء إلى جوفه مأذون له أن يتمضمض ثلاثا، يبقى المتولد من مأذون له لا أثر له، يبقى صيام صحيح. أما في الرابعة فقد تولد من غير مأذون له، قال له ما تبلغش وانت صايم فبالغ، قال له تحمل بقى مخالفتك للشرع في هذه المسألة ويبطل الصوم إذا سبق الماء إلى الجوف. واضح. وهو يقول الشيخ: وإن تمضمض الصائم واستنشق فوصل الماء إلى جوفه فإنه إن لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق فلا يفطر، لأنه وصل إلى جوفه بغير اختيار في مأذون له يعني، فلم يبطل صومه كغبار الطريق. وإن بالغ بطل صومه، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم منهي عنها. واضح؟ يبقى أنت ارتكبت منهى عنه، يبقى لا بد من تحمل هذه النتيجة إذا. لذلك قال النبي للقيط، النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: إذا استنشقت فبالغ في الوضوء إلا أن تكون صائما. فنهاه عن المبالغة، فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للناهي عن المبالغة معنى. يبقى لو ما كانش الصوم هيبطل بالمبالغة في المضمضة إذا وصل الماء إلى الجوف، يبقى كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم ملوش معنى. صح كده؟ يبقى هو بيقول له بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، مش كده؟ يبقى لو كان صائما المبالغة مضرة ولا مش مضرة؟ وإلا ما كانش الكلام ليه معنى. واضح؟ مش حد مش فاهم؟ هو بيقول مين اللي مش فاهم؟ بيقول له ايه بالغ في المضمضة الا ان تكون ايه؟ صائما. يبقى لو صائم وبالغ يبقى خلف امره ولا ما خالفش؟ يبقى المخالفه لها معنى في ان الصوم يبطل ولا ما لهوش؟ لانه لو قال له بالغ الا ان تكون صائما فصار المبالغه ان كان صائما زي المبالغه ان كان مفطرا، يبقى كلام ملوش معنى. فيقولوا ليه طيب صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم. وكذا لو اغتسل الصائم للتبرد، يعني بياخد دش كده عشان يتنظف يتبرد، ليس غسلا للجنابة مثلا، أو تمضمض واستنشق في المرة الرابعة ووصل الماء إلى جوفه فإن بالغ أفطر بالأولى. يبقى مجرد أنه في الرابعة عمل كده يبقى أفطر، لأنه غير مأمور بذلك. المسألة الأخيرة يقول: والحقنة في الدبر تفطر، الحقنة الشرجية يعني، شرجية أو غير شرجية، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وسواء وصلت إلى الأمعاء أم لم تصل، فهي مفطرة بكل حال، لأنها وصلت قصدا إلى الجوف وهو الأمعاء. وكذلك إذا قطر في إحليله أو المرأة قطرت في قبولها فإنها تفطر ولو لم تصل إلى المثانة، ولو بمجرد زرق الميل في الإحليل، يعني اللي هيقطر به لو مجرد أن أدخله في إحليله أو في دبره أفطر. الشافعية في هذه المسألة كذلك مشددون فيها، يقول: ولو أدخل أصبعه وهو يتغوط يستبرئ في غائطه، يعني الاستطابة، يعني اسمها الاستطابة، أفطر كذلك، إلا أن يكون له ضرورة بأن الخارج منه لا يخرج إلا بأن يضع يده أو أصبعه. مفهومة دي؟ يبقى إيه، كل واحد يأخذ باله، امرأة كان أو رجلا، في هذه المسألة للاحتياط للصوم، ولا إلا أن يكون له عذر كما يقول الشافعية، أنه إذا لم يكن الخارج لا يخرج إلا بأن يضع أصبعه، وحتى يخرج عنده بإمساك شديد عنده شيء، فذلك يعفى عنه للضرورة ويصح الصوم إن شاء الله تعالى. نقف على المفطر الثالث، وهو القيء المتعمد والنخامة، سواء كانت من الصدر أو من الدماغ، النخامة اللي نازلة من المناخير من فوق أو اللي طالعة من الصدر من الصدر من تحت، وكذلك القيء متعمدا. القيء المتعمد لا يبطل الصلاة. دي إن شاء الله نشرحها بعد كده، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء. من استقاء يعني إيه؟ يعني حاول بنفسه هو يتقيأ، حط إصبعه في بقه وعمل أي حاجة عشان يتقيأ، يبقى دي. أما من زرعه القيء فلا قضاء عليه. من زرعه القيء يعني تقيأ غصبا عنه فلا قضاء عليه. أخ بيسأل في قضاء في جمع النيات في الصيام شعبان، يعني هو يصوم شعبان فأتى معه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو الاثنين والخميس أو كذا، هل يجمع فيها النيات؟ لا يحتاج، لا يحتاج، طالما نوى أن يصوم شعبان وقع شعبان كله إن شاء الله تعالى على الله تعالى. ماشي. في واحد بيسأل سؤال بقى أنا مش عارف بقى أقول له إيه. بيقول إن هو كان علي نذر فترة طويلة أكثر من شهر وصمتهم بفضل الله تعالى، ولا أتذكر الآن هل كنت أبيت النية لكل يوم أم لا. أنا مليش دعوة بيك، خاصة أني كنت لا أتصحف في أيام كثير كمان، يعني لو قلنا مثلا إيه هيصحف؟ طب أنت ما كنتش بتقوم قبل الفجر وتقول أنا خلاص مش هاكل ولا أشرب عشان هصوم بكرة؟ أو مش أنت نايم بتقول أنا علي نازل هصوم بكرة؟ بغض النظر عن التسحر، إن شاء الله تقول كده وخلاص، تقول أيوة أنا كنت بنام وأنا عارف إن أنا بكرة هصوم إن شاء الله، مش كده ولا إيه؟ أقول كده وخلاص. هل ليلة النصف من شعبان لها فضل خاص أو صيام خاص؟ نعم، ليلة النصف من شعبان هي كما ذكرنا يرفع، يتنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويغفر لكل مشرك أو لكل عباده إلا مشرك أو مشاهد، وبالتالي ينبغي أن يكون المرء في هذه الليلة على الصيام وعلى القيام وعلى الصيام النهار، وأن يمتنع عن الأسباب التي تمنع مغفرة الرب سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في هذه الليلة حتى يكون في المغفور له إن شاء الله تعالى. مش عارف في سؤال بس المفروض ينبغي الإجابة عليه بس أنا مش فاهم السؤال أول. تقول أما بعد، في بداية كل حيض ينزل دم في اليوم الأول فانقطع عن الصلاة والصوم، ثم في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس تكون القصة البيضاء. هي كلب القصعة، هي القصة مش القصحة، القصة البيضاء تماما. فماذا أفعل في هذه الأيام التي تكون فيها القصعة البيضاء؟ قصعة أنت كمان، القصة البيضاء. ويحدث ذلك كل شهر. اللي أنا أفهمه معناها أن حيضك يوم واحد في الشهر فقط، مش عارف كده معناها ولا إيه؟ ها؟ ما هو ده السؤال بقى اللي هنا بنقوله، هل هي معتدل كده؟ يعني هل فترة الحيض بتاعتها بتبقى أول يوم وبعدين ينقطع الدم وبعدين تبدأ ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام بعد انقطاع الدم؟ يعني هذا اليوم الأول هو يوم حيض معلوم، وهذه الفترة باليوم الأول بأيام الطهر دي القصة البيضاء بالأيام التي بعدها فيها حيض؟ ده سؤال اللي أنا كنت أسأله لها قبل أنت ما تتكلم، هو طب بعد القصة البيضاء بيستكمل الحيض أو لا؟ يبقى السؤال الأولاني إما أن يكون هيبقى حيضها يوم، أو أن حيضها يوم وشوية أيام لغاية الخامس قصة بيضاء ثم يتولى نزول الحيض مرة أخرى، ده الأمر الثاني. فهل هذا هو الحد؟ يعني يوم واحد بعدين قصة البيضة خمس أيام وبعدين ينزل الحيض مرة أخرى؟ ده السؤال. لو كان كده وهي دي عادتها أن هذه الأيام كلها من أولها لآخرة هي فترة الحيض التي هي معتادة عليها كل شهر، من يوم واحد في الشهر إلى يوم عشرة في الشهر يجي الحيض أول يوم وبعدين ينقطع هذه الأيام ويستكمل بعدها، يبقى دي كلها فترة حيض. نفس الكلام في استعمال الشطاف بقوة حال الصيام، يبقى لا يستخدمه بقوة بحيث يدخل الماء إلى الداخل، أن يحاول يستخدمه بما يستطيع ألا يدخل الماء إلى داخل الإيه؟ إلى داخل السبيل، إلى داخل الدبر يعني. ماشي، يحاول أن يستخدمه بما لا يكون سببا لإدخال الماء فيه. والمسألة بسيطة شوية زي ما بنقول في مذهب الشافعية، إن كان لا يستطيع أن يخرج منه الخارج إلا بأن يضع أصبعه حتى يستخرجه، فصار الأمر جائزا للضرورة. يعني إن كان الخارج لا يخرج إلا بذلك، صارت المسألة الأمر فيها الخط فيها هين كما يقول العلماء. يقول: إذا نوى الصيام ليلا ثم جامع ونام واستيقظ بعد أذان الفجر، هل تصح النية؟ نعم تصح، ليس عليه شيء في هذه المسألة. واحد يسأل يقول: بارك الله لنا فضلتك، هل أذان فجر بلدنا مصر يعني يعتبر فجرا ساطعا؟ ما أعرفش ساطعا دي يعني إيه. فجر قصدك الفجر الصادق مش الساطع. الساطع ما فيش حاجة اسمها ساطع بقى. أم أن هناك متسع من الوقت بعد هذا الأذان؟ لا، الفجر الذي يؤذن في مصر هو الفجر الصادق، اللي يشرب بعد ساعة الأذان صيامه باطل. واضحة دي؟ وما حكم المعجون أثناء النهار؟ إحنا قلنا الواحد لو في أسنانه دم وهو غسله وبقي أثر الدم ونزل مع الريق أفطر، من باب أولى أنه يفطر باستعمال المعجون، الأحوط ترك هذا المعجون ولو قبل الإيه؟ قبل الأذان، لأنه يبقى من المعجون شيء في الفم ينزل مع الإيه؟ مع الريق فترة من الزمن بعد الإيه؟ على حسب المعجون نفسه يمكن أن يبقى ساعات في الفم ينزل مع الريق. الأحوط لدين المرء ألا يستخدمه، إن استخدمه بعد العشاء أو كذا ثم قبل الفجر يستخدم السواك أو يستخدم الفرشاة بغير معجون. يقول: المبالغة في الاستنشاق والمضمضة هو مجاوزة العدد الثلاثة أو في قدر الماء؟ في الغالب في قدر الماء، في قدر الماء. اللي هو المبالغة في الغسل نفسه السؤال، هو سؤال آخر يقول ذلك. أخ ياسر يقول: كان أخا هناك مريضا بالمستشفى فخرج من غرفة العمليات وكان عليه صلاة العشاء، فقلت له: أحضر لك قطنا وأضعه في الماء كي أوضعك، فقال لي: هذا لا يصح. وأرسل أخا له ليحضر له رملا من خارج المستشفى بكيلو متر أو أبعد، فما الصواب في هذا الأمر؟ مش فاهم هو بيعتقد إيه في المسألة. بيعتقد أنه يلزمه التيمم، وأنه مثلا القطن وتصب عليه ولا تمسحه به لا يجوز. أظن أنه هو بيعتقد يعني أن أنت تمسك القطن وتمسحه بها مواضع الوضوء ده ما يجوز، وعليه بقى أنه يعرف المسألة، أنه يجيب بقى قطنة ويعصر له المية عليها وبعدين يمسحها. ماشي، بس يعصر المية على الجزء المغسول، مش يمسح، مش يمسح الماء ايده بالقطنة المبلولة، لا يمسك القطنة كده ويعصرها تحس نزل المية على ايده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم فعلنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.